الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة فلا يؤذيهن في السفر. والله تعالى أيضا يقول في آية أخرى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. وفي آخرها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن لما سمعنا هذه الآيات كيف خرجنا، كيف امتثلنا لهذه النصوص؟ الذين شاهدوهن كابن عباس وغيره كعائشة وأم سلمة، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يخرجنا يبدين عينا واحدة يعبرنا بها الطريق. معنى يبدين عينا واحدة ما معناه؟ يعني بقية الوجه مغطى ولا لا؟ ها؟ باقي الوجه كله مغطى. لماذا؟ لأن الثياب اللي عندهم والأرضية اللي عندهم سميكة، ما عندهم غطيان مثل الناس الآن اللي عندهم أشياء خفيفة تغطي الوجه ولا يرى وتستطيع أن تعبر الطريق ولا تتعثر. وعائشة وأم سلمة تقول: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطينا في شقفنا وخرج متلفعات كأن على رؤوسنا الغربان، الغراب أسود ما يعرف اللي قدام واللي وراء، رأسها كله أسود مغطى. معنى هذا معنى وجهها مكشوف، رأسها كأنه غراب كله أسود. والأمر الأخير الثالث كلام عائشة في حجة الوداع تقول: كان الرسلان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فهذه الآيات وهذه الأحاديث كافية في ضح المراد لمن أرادها، والهداية في يد الله. يقول ان بعض الناس يقولون ان القرآن اغلبه مواعظ ولذلك فهم يغلبون الدروس في الموعظة على تحصيل العلم. هذا سؤال غريب. النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزلت عليه الآية قرأها على الصحابة وحفظوها وفهموها وطبقوها. والقرآن فيه آيات أحكام حلال وحرام عدها بعضهم 500 آية وبعضهم أكثر التي هي نص في الأحكام، و وكل آية من آيات القرآن فيها حكم من حيث الإجمال، لكن الأحكام أنواع، إما أن تكون لبيان معنى الاعتقاد أو لبيان أحكام المعاملات أو لبيان أحكام الأخلاق أو لبيان الحقوق والواجبات بين الأفراد. فما من آية إلا وفيها حكم. الحمد لله رب العالمين هذه تشتمل على أحكام، أن الحمد يكون لله كله، وأن الله جل وعلا هو رب العالمين الرحمن الرحيم، هما اسمان من أسماء الله، وهذه أحكام.